إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله إلينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تستقبلون الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك بعد أن مضى ثلثاه. هذه العشر المباركة التي خصها الله جل وعلا بليلة مباركة عظيمة فاضلة، وهي ليلة القدر. ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدث الله جل وعلا عنها في كتابه، فأنزل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة القدر. فإن أعظم من تكلم عن ليلة القدر وعن فضل ليلة القدر وعن وقت ليلة القدر هو الله تبارك وتعالى، الذي خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة الشريفة المباركة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي هذا القرآن الكريم أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر. قال بعض أهل العلم، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر أن كان ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو أنزل في شهر رمضان وأنزل في ليلة القدر منه. وليلة القدر سميت بهذا الاسم إما لشرفها وعلو مكانتها وسمو قدرها، وإما لأنها يقدر فيها كل ما سيكون في السنة القادمة. ففي ليلة القدر يفصل للملائكة من اللوح المحفوظ كل ما سيكون في السنة القادمة من الآجال والأرزاق والأسقام والخيرات والبركات والشرور والإحياء والإماتة، كل ما سيكون في السنة القادمة، فإنه يستنسخ في ليلة القدر، يفصل للملائكة من اللوح المحفوظ، ثم يكون مع الملائكة إلى أن تنقضي السنة. ثم في السنة الأخرى تستنسخ الملائكة ما سيكون في السنة التي بعدها. فليلة القدر سميت بليلة القدر لأنها يقدر فيها التقدير السنوي، لأن التقديرات أو المقادير أربعة: تقدير عام لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. والتقدير الثاني الذي يكون للمرء وهو في بطن أمه حين يبلغ 40 يوما، يرسل الله جل وعلا إليه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أم سعيد. والتقدير الثالث والتقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر. والتقدير الرابع هو الذي يكون في كل ليلة، كما قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. ليلة القدر تفضل الله جل وعلا بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر أعمار أمته وطول أعمار الأمم من قبل، فتفضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. كل آية في كتاب الله قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، فإن الله جل وعلا قد أعلمه بذلك. وكل آية في القرآن قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، فإن الله جل وعلا قد أخفى علم ذلك الأمر. قال الله جل وعلا: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، ثم بينها الله جل وعلا. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فأخفى الله جل وعلا علمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، أي العبادة في ليلة القدر خير من عبادة 1,000 شهر ليس فيها ليلة القدر، أي أكثر من عبادة 83 سنة و4 أشهر. وهذا فضل من الله جل وعلا. فالعبد إذا من الله جل وعلا عليه بإدراك ليلة القدر وتعبد في تلك الليلة المباركة فإنه يكتب له عبادة، فإنه يكتب له عبادة 1,000 شهر، كأنه يتعبد الله جل وعلا. وهذا فضل عظيم وثواب جليل. وحقا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر تتنزل الملائكة إلى الأرض ومعهم جبريل عليه السلام. والملائكة إنما تتنزل بالخير وتتنزل بالبركة، وتتنزل الملائكة عند الأمر الطيب المبارك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحضر حلق الذكر، وأنها تنزل عند قراءة القرآن، فهي تنزل في الأوقات المباركة. ففي ليلة القدر تتنزل الملائكة إلى الأرض، وهذا عباد الله دليل على عظم شأن هذه الليلة عند الله تبارك وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر الله تبارك وتعالى، بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر أي بكل أمر، وهو المذكور في قول الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر تكون فيها الأوامر للملائكة في الكتب التي معهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل سلام من الأثام، وقيل سلام من تسلط الشيطان على العباد، وقيل سلام أي تسليم الملائكة على المصلين في ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فبين الله جل وعلا وقت ليلة القدر، وأنها من غروب شمس ليلتها إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. فلذا على المسلم عباد الله أن يستغل هذه الليالي المباركة، هذه العشر المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال: التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. فهي في العشر الأواخر وهي في الأوتار أرجى. وعلى المسلم عباد الله أن يستغل جميع الليالي، فإن الله تبارك وتعالى إنما أخفاها ليجتهد العباد في العشر الأواخر، ليجتهدوا فيها، فإنك لا تدري أي ليلة هي. فهي ليلة القدر تتنقل، فقد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 23، وقد تكون في ليلة 27، وهي أرجى الليالي. وهكذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها في زمن من الأزمان أو في سنة من السنوات كانت في ليلة 21، حين سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى السنوات كانت في ليلة 23، وفي إحدى السنوات كانت في ليلة 27، كما في حديث أبي ذر، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه. فعلى المسلم عباد الله أن يتعامل في كل ليلة من ليالي العشر المباركة وهو يرجو أن تكون هي ليلة القدر، ثم لا يضره بعد ذلك أي ليلة هي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بإدراك ليلة القدر، وأن يكتب لنا أجرها وثوابها، فهو جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي تصديقا ويقينا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها، إيمانا واحتسابا أي محتسبا للأجر والثواب، مخلصا لله جل وعلا في قيامه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوموا هذه الليلة عباد الله، وقيامها إنما يكون بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء، كل ذلك من قيام ليلة القدر، كل ذلك من قيام ليلة القدر، تلاوة القرآن الكريم ودعاء الله جل وعلا في تلك الليلة المباركة، وهو من أعظم ما يكون في ليلة القدر. فقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أريت ليلة القدر أو علمت ليلة القدر ما أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء المبارك خص به النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهو دعاء عظيم قد اشتمل من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، بل في ليالي العشر كلها، عليه أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك عباد الله، قيامها بالصلاة، فإن الصلاة من أعظم ما يكون به قيام ليلة القدر، والصلاة مشتملة على تلاوة القرآن، ومشتملة على ذكر الله عز وجل، ومشتملة على الدعاء، ومشتملة على تعظيم الله، ومشتملة على أمور الصلاة كلها، فإنها من أعظم ما تقام به ليلة القدر. فعلى المسلم ألا يفرط في هذا الفضل العظيم وفي هذا الثواب الجليل، وإنه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه لا يشترط لفضلها العلم بها، لا يشترط لفضلها العلم بها، كل من قامها إيمانا واحتسابا فيرجى له هذا الفضل العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا فضلها وأجرها وثوابها. صلوا عباد الله على خير الورى وأفضل رسول الله نبينا محمد كما أمركم الله جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء دينك أجمعين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظاهرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد المباركة أمنها وعقيدتها ورغد عيشها، اللهم احفظ عليها ولاتها وعلماءها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك وأيدهم بتأييدك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا سميع الدعوات. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة العظيمة الجليلة، نسألك وأنت القريب المجيب وأنت السميع العليم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا في هذه الساعة رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارضى عنا وعن والدينا وعن زوجاتنا وذرياتنا وقرابتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا حي يا قيوم، لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتب لنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والعفو في ديننا وأموالنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعوات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم أكرمنا بليلة القدر، اللهم أكرمنا بليلة القدر، اللهم اكتب لنا ثوابها وأجرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.